عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وعلي قدر من ذؤابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتدي، ورث الصفات الغار وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي. في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمد وترى في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد أفديه من ريحانة ريانة جفيت بحر ضمان وحر مهندي يلقى الكتائب والفلا غطت بها في مثلها من بأسه متوقدي ويؤوب للتوديع وهو مكابد لظمأ الفؤاد وللحديد المهايا المايا جهدي يشكو يا لخير أب ضماه وما اشتكى ظمأ الحشا إلا إلى الظامي ظامي الصدي كل يا حشاشته كصالية الغضا ولسانه ظمأ كشقة مي بردي ومذين ثنايا يلقى الكريهة باسما والموت منه بمسمع وبمشهد ومشهد يا عثر الزمان به فغدر جسمه نهدى القوابض والقناع المتقصي ومحى الرداي يا قاتل الله الرداي يا منه هلال دجا وغرات فرقا كأني بالحسين واقف على جسده ودموعه تسيل على خده أكبر يا نور العين أو حتى أبوك حسين شال على إيدينه ودمعاته على خدودايا شال على إيدينه ودمعاته على خدودايا وقال رحتوا يا رجالي وما لكم عادة أكبر يا نور العين أو حتى أبوك يا ابني شقول لعمتك لو سايلت عينك يا ابني شقول لعمتك لو سايلت عينك وليلة الحزينة ترتجي ما أيست منك أكبر يا نور العين أو حتى أبوك ما اقدر اقول لهم علي مطروح في الرمضان ما اقدر اقول لهم علي مطروح في الرمضان مطروح وخيال الاعادي صدره ترى يا أبا أكبر يا نور العين أو حتى أبوك شال على إيدينه ودمعاته على خدودايا وقول رحتوا يا رجالي ومالكم عيادايا أكبر يا نار أو حتى أبوك قومي قومي العزيز تغمضي لعيون يا ليلة قومي العزيز تغمضي لعيون يا ليلة عن حرة الرمضة المدلل قومي انشيك هلا أكبر يا نور هيل أو حتى بوك طلعت تدق براسها وتصيح يا عيوني طلعت تدق براسها وتصيح يا عيوني لارض المدينة يا عزيزي من يوديني اكبر يا نوريل او حتى بوكي. اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. سووا قيام، قدموا قدام حتى لو جاء الجماعة يزحمون. رحم الله من ذكر القائمة فقط. أهم مراحل الإنسان مرحلتان: المرحلة الجنينية والمرحلة الشبابية. المرحلة الجنينية هي مرحلة الخلق وتحديد طبيعة الإنسان ومستوى ذكائه وعقله، والمرحلة الشبابية هي مرحلة تحديد مسيرة الإنسان وسلوكه. نتحدث هذه الليلة عن كلا المرحلتين. النقطة الأولى حديثنا عن المرحلة الجنينية. عندما نريد أن نتحدث عن هذه المرحلة وهي كون الإنسان جنينا في بطن أمه، نذكر هنا أمورا ثلاثة، التفتوا إلي جيدا. الأمر الأول: ما هي أطوار الجنين التي يمر بها وهو في بطن أمه؟ القرآن الكريم قسمها إلى ستة أطوار. القرآن الكريم يقول: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. الطور الأول هو طور النطفة. ما معنى النطفة؟ القرآن الكريم يشرح بنفسه معنى النطفة: فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق، النطفة هي الماء الدافق، خلق من ماء دافق. وهذا ما يؤكده علم الأجنة. علم الأجنة يؤكد أن الطور الأول من أطوار الجنين أنه يكون بشكل القطرة المائية التي لها حركة انسيابية. نهاية الأسبوع الأول من التلقيح بين البويضة والهويمن، هذه الكيسة الأريمية كما يعبرون تتعلق ببطانة الرحم، تنغرس في الرحم، وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، يعني تنغرس في بطانة الرحم وتتعلق به، لا تصبح مضطربة ولا مهتزة بعد استقرارها في بطانة الرحم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. الطور الثاني هو طور العلقة. ما معنى العلقة؟ اللغويون يقولون العلقة هي قطعة الدم الجامد، القطعة من الدم الجامد يسمى علقة. الجنين يمر بهذه المرحلة، هذا أيضا ما يؤكده علم الأجنة الآن، يؤكد هذه المرحلة تماما. في الأسبوع الثالث من أسابيع التلقيح بعد التلقيح، في الأسبوع الثالث تتكون الأوعية الدموية المغلفة المقفلة والممتلئة بالدم، بحيث يتشكل هذا الجنين كأنه قطعة دم جامدة. الطور الثالث طور المضغة. ما معنى المضغة؟ المضغة يشرحها علماء اللغة: قطعة اللحم التي مضغتها الأسنان. يعني أنت عندما تأخذ قطعة لحم وتمضغها بأسنانك ثم تقذفها إلى الخارج، شو تصير؟ تصير القطعة منخفضات ومرتفعات، فيها نتوءات باردة وفيها مناطق منكمشة. المضغة قطعة اللحم التي لاكتها الأسنان فأصبحت فيها بعض الانتفاخات، فيها بعض النتوءات، وفيها بعض المناطق المنكمشة، هذه هي المضغة. الجنين يمر بهذه المرحلة، وهذا أيضا ما يؤكده علم الأجنة. علم الأجنة ماذا يقول؟ الجنين في الأسبوع الرابع ماذا يصير؟ الجنين في الأسبوع الرابع يبدأ قلبه بالنبض. تصور وهو في الأسبوع الرابع يبدأ قلبه بالنبض. وفي هذا الأسبوع الجنين وإن كان في داخله يشتمل على جهاز الرأس وجهاز الصدر وجهاز البطن، يشتمل الجنين في داخله على هذه الأجهزة الثلاثة منذ الأسبوع الرابع، وعلى براعم وبدايات الأعضاء الداخلية يشتمل عليها وهو في الأسبوع الرابع. لكن إذا تلاحظ شكل الظاهري، إذا تلاحظ شكله الظاهري تراه قطعة من اللحم فيها نتوءات بارزة وفيها مناطق منكمشة كما عبر عنها القرآن الكريم بالمضغة. القرآن الكريم أيضا عبر عنها بقوله تعالى في آية أخرى: خلقكم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ما معنى مخلقة وغير مخلقة؟ يعني مشتملة على بعض الأجهزة وفاقدة لبعض الأجهزة. بالنسبة للأجهزة الموجودة فيها صدر وبطن ورأس هي مخلقة، بالنسبة للأجهزة الأخرى التي بعد لم تمتد ولم تتفصل تعتبر شنه؟ غير مخلقة، من مضغة مخلقة وغير مخلقة. الطور الرابع، إذا انتهى الجنين من طور المضغة دخل في الطور الرابع، القرآن يتكلم عن هذا الطور. فخلقنا المضغة عظاما، ايش معنى خلقنا المضغة عظاما؟ علم الأجنة يؤكد ذلك، يقول في بداية الأسبوع السابع من التلقيح يبدأ الهيكل العظمي الغضروفي في التشكل. الهيكل العظمي الغضروفي يبدأ في التشكل والتخلق في بداية الأسبوع السابع. نجي إلى المرحلة الخامسة، ألا وهي مرحلة فكسونا العظام لحما. فكسونا العظام لحما هي مرحلة الخلق. كيف يعني مرحلة الخلق؟ هنا يبدأ يتكامل خلق الجنين. فكسونا العظام لحما من نهاية الأسبوع السابع وحتى الأسبوع الثامن. إذا انتهى الأسبوع الثامن انتهت مرحلة الخلق، اكتملت أعضاؤه الداخلية وأعضاؤه الخارجية بنهاية الأسبوع الثامن، خلاص فكسونا العظام لحما انتهت مرحلة الخلق، وهي المسمات في علم الأجنة بالمرحلة الجنينية. تنتهي المرحلة الجنينية بانتهاء الأسبوع الثامن، تتشكل أعضائه الداخلية والخارجية. ينتهي من هذه المرحلة تبدأ المرحلة الأخيرة، ألا وهي مرحلة التسوية. مرحلة التسوية يعني بعد الأسبوع الثامن. بعد الأسبوع الثامن هذه المرحلة يبدأ النمو. خلق اكتمل، الآن صارت مرحلة شنو؟ نمو. كانت المرحلة مرحلة خلق وتسمى بالمرحلة الجنينية، الآن الخلق اكتمل، بدأت مرحلة النمو وتسمى بالمرحلة الحميلية. يبدأ حمل، بعدما كان جنين الآن صار حمل، يبدأ في مرحلة النمو من بعد الأسبوع الثامن وحتى نهاية الأسبوع الثاني عشر. الجنين في هذه المرحلة من الأسبوع الثامن إلى الأسبوع الثاني عشر، هذه المرحلة هي التي عبر عنها القرآن بخلق آخر، ثم أنشأناه خلقا آخر، وهي التي عبر عنها القرآن الكريم بمرحلة التسوية. فإذا سويته هو الذي خلقك فسواك فعدل. خلق ثم تسوية، مرحلة الخلق نهاية الأسبوع الثامن، مرحلة التسوية بعد الأسبوع الثامن. خلقك فسواك فعدلك، في هذه المرحلة مرحلة التسوية من بعد الأسبوع الثامن إلى الأسبوع الثاني عشر، صورة الإنسان تتضح، مقاييس الجسم تتغير، صورة الوجه تتضح ملامحها، تصبح بصورة الإنسان المعروفة. وهذا ما يؤكده القرآن الكريم، في أي صورة ما شاء ركبك. مرحلة التصوير هي مرحلة التسوية، هي مرحلة النشأة الأخرى أو الخلق الآخر، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا هو الأمر الأول الذي أردنا طرحه. نجي للأمر الثاني، انتبه لي جيدا. بعض الأحاديث الواردة عن الرسول محمد وعن أهل البيت عليهم السلام، يعني من طريقنا وطريق أهل السنة نفس الشيء، يعني الأحاديث الواردة من طرق أهل السنة والأحاديث الواردة من طرق أهل الشيعة، بعض الأحاديث ظاهرها مخالف للحقائق العلمية، يعني مخالف لما عليه علم الأجنة. مثلا ورد في صحيح البخاري عن الرسول صلى الله عليه وآله، وورد نفس الحديث عند الشيعة عن الإمام الصادق عليه السلام: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. هذه ظاهرها شنو؟ أنه يصير نطفة 40 يوم وبعدين يصير علقة 40 يوم وبعدين يصير مضغة 40 يوم، بعد 120 يوم ينفخ فيه الروح. هذا مخالف للحقائق العلمية. هو بانتهاء الأسبوع الثامن خلاص انتهت مرحلة الخلق، مو أنه بعد 40 يوم يصير مضغة وبعد 40 يوم يصير علقة. هذا الحديث بظاهره مخالف للحقائق العلمية. لذلك عندما نرجع للأحاديث الأخرى نجد خلاف هذا المعنى. كيف؟ هناك حديث وارد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ويكون في ذلك، يعني في نفس 40، ويكون في ذلك علقة مثل ذلك، يعني مجتمعة، ثم يكون في ذلك، يعني في نفس 40، مضغة مثل ذلك، يعني مجتمعة، ثم يرسل الله إليه ملكا ينفخ فيه الروح ويقال له 4 كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. إذا لاحظ الحديث الثاني، الحديث الثاني يقول في نفس 40 يوم الأولى، 40 يوم الأولى هي التي يكون فيها نطفة، وهي التي يكون فيها علقة، وهي التي يكون فيها مضغة، وهي التي بانتهائها يرسل إليه الملك فيقال له اكتب 4 كلمات عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. إذن لا نستبعد أن الحديث الأول اللي ظاهره أن الجنين يكون نطفة 40 يوم وعلقة 40 يوم ومضغة لعله غير صادر عن أهل البيت، أو تصرف فيه الرواة وتصرف فيه النساخ، والحديث الصحيح ما ذكرناه عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. نجي للأمر الثالث، كان غرضي أتعرض بهذه النقطة لأنها ابتلائية. تفتوا جيدا، صلوا على محمد وآل محمد. مسألة نفخ الروح، متى تنفخ الروح؟ متى تنفخ الروح في الجنين؟ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، سواه ونفخ فيه من روحه، متى تنفخ الروح؟ هذه مسألة شائكة معقدة، يعني ما لا ليس عليها أي برهان ولا أي دليل. شنو فائدة؟ ليش احنا نبحث هالبحث؟ أبين لك شنو الفائدة الآن. الفقهاء يقولون لا يجوز إسقاط الجنين بعد نفخ الروح بأي حال من الأحوال. يعني الجنين بعد أن تنفخ فيه الروح خلاص لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال، حتى لو كان مشوه، حتى لو كان مريض، حتى لو شخص الطبيب أن الجنين مريض، أن الجنين مشوه، لا يجوز إسقاطه أبدا بأي حال من الأحوال. حتى لو رضي أبوه أو رضيت أمه لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال. حتى لو وصلت أمه إلى حد الحرج والتعب النفسي لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال. الجنين بعد ولوج الروح إنسان، وإسقاطه قتل للنفس المحترمة، فلا يجوز بأي حال من الأحوال. الجنين قبل ولوج الروح، قبل أن تنفخ فيه الروح، يجوز إسقاطه في حالة واحدة فقط، وهي حالة الحرج الشديد. لو كان بقاء الجنين في بطن أمه حرجا شديدا على الأم بحيث الأم لا تتحمل بقائه. إذا كان بقاء الجنين حرجا شديدا على الأم خلال 40 يوم الأولى يعني خلال ما قبل ولود الروح، إذا كان بقاؤه حرجا شديدا على الأم يجوز إسقاطه، جواز إسقاط الجنين قبل ولود الروح في حالة واحدة وهي أن يكون بقاؤه حرجا شديدا على الأم، أما بعد ولود الروح لا، لا يجوز إسقاطه على أي حال من الأحوال. لذلك متى تنفخ الروح؟ مهم صار حتى نعرف الصورة التي يجوز إسقاط الجنين والصورة التي لا يجوز إسقاط. متى تنفخ الروح؟ كثير من فقهائنا قال تنفخ الروح بعد 3 أشهر، واعتمد على بعض الروايات، والروايات هنا متعارضة ومختلفة. بعض الفقهاء يقول تنفخ الروح بعد 8 الذي عبر القرآن عن هذه المرحلة بمرحلة الخلق الآخر ثم أنشأناه خلقا آخر، هذه هي المرحلة. لماذا؟ لأن القرآن، لاحظوا هنا زاويتين، انتبه لمداليل الآيات القرآنية. الزاوية الأولى، القرآن يذكر أن نفخ الروح بعد التسوية، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، نفخ الروح بعد التسوية ومرحلة التسوية، عفوا نفخ الروح في نفس مرحلة التسوية ومرحلة التسوية بعد مرحلة الخلق، لأن القرآن يقول خلقك فسواك، فمرحلة التسوية بعد مرحلة الخلق. مرحلة التسوية بعد 8 إذا نفخ الروح بعد 8، تحطوا شلون؟ الزاوية الثانية، كيف نعرف الآن لو طبيب أراد يعرف نفخت الروح أم لا ولجته، كيف يعرف بأي طريق؟ ما هو الدليل؟ كيف يتوصل الطبيب إلى أن الروح ولجت في هذا الجنين أو نفخت الروح في هذا الجنين؟ بعض العلماء يقول بالنوم، إذا نام الجنين معناه نفخت فيه الروح. ليش؟ لأن النوم من عوارض النفس. القرآن الكريم يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني كما أن النفس تذوق الموت، النفس تذوق النوم، النوم حالة من حالات النفس، النوم موت مصغر والموت نوم مكبر كما ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله. والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تنتبهون. الموت نوم بصورة أوسع، والنوم موت بصورة أصغر، فالنوم والموت من عوارض النفس. إذا شخصنا أن الجنين بدأ ينام، إذا بدأت مرحلة الروح، بدأ نفخ الروح في الجنين، ويمكن تشخيص ذلك بعد 8. نحن نقول لا دليل عندنا على أن ما هو وقت نفخ الروح ومتى يبدأ ومتى يتحدد بدايته، هذا ليس عليه برهان، لأن المقصود بنفخ الروح الروح الإنسانية، والروح الإنسانية هي الروح المساوقة للعقل والقدرة الإبداعية، وهذا أمر لا يمكن تحديده ولا تشخيصه. انتهينا من النقطة الأولى، الحديث عن المرحلة الجنينية. نجي للنقطة الثانية وهي المهمة، صلوا على محمد وآل محمد. الآية المباركة تقول: ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. بلوغ الأشد هو مرحلة الشباب. مرحلة الشباب هي عبارة عن مرحلة بلوغ الأشد، كما ورد عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، قالوا أشده يعني احتلامه، يعني إذا وصل إلى سن الاحتلام فقد بلغ مرحلة الأشد، بلغ أشده. ثم لتبلغوا أشدكم يعني مرحلة الشباب. عندنا ثلاثة أسئلة يا إخوان نجيب عليها. السؤال الأول: ما هو تعريف مرحلة الشباب؟ السؤال الثاني: ما هي مميزات مرحلة الشباب؟ السؤال الثالث: ما هي المشاكل المعاصرة التي تعيشها مرحلة الشباب؟ نجيب عن كل سؤال من هذه الأسئلة. السؤال الأول: ما هو تعريف مرحلة الشباب؟ الدكتور محمود قضام في مجلة عالم المعرفة يقول: هناك اتجاهان في تعريف مرحلة الشباب، الاتجاه البيولوجي والاتجاه السيكولوجي. الاتجاه البيولوجي يقول مرحلة الشباب مرحلة زمنية تبدأ من 13 من العمر إلى مثلا لنفترض 35 أو 40 سنة مثلا، زين، لنفترض إلى هذه المدة الزمنية. الاتجاه السيكولوجي يقول لا، الشباب ليست مرحلة زمنية، الشباب يعني القدرة على الإنتاج والإبداع. متى ما امتلك الإنسان القدرة على الإنتاج والإبداع فهو شاب، ومتى ما فقد القدرة على الإنتاج والإبداع مع السلامة، انطلق من مرحلة الشباب ودخل إلى مرحلة الكهولة والشيخوخة. مرحلة الشباب ليست مربوطة بزمن معين، بل مرحلة الشباب هي عبارة عن مرحلة القدرة على الإنتاج والإبداع، هذه هي مرحلة الشباب. نجي الآن إلى السؤال الثاني: ما هي مميزات مرحلة، حتى تعرف نفسك شباب لو لا لازم تسمع هذه المميزات وتشوف نفسك هذه المميزات موجودة إذا أنت شباب، وإذا لا فلا حول ولا قوة إلا بالله. المميز الأول: كما ذكرنا الشاب هو القادر على الإنتاج، الإنتاج المادي أو الإنتاج الفكري. القدرة على الإنتاج والإبداع هي المميز الأول من مميزات مرحلة الشباب. المميز الثاني: سرعة القرار. الشاب يسرع في القرار غالبا، لا يكون عنده حالة من التروي وحالة من التأمل في اتخاذ القرار. لماذا؟ لأن الشاب يعيش مرحلة الحماس العاطفي ومرحلة الحرارة الشعورية، لأنه يعيش الحماس والحرارة العاطفية، فغالبا تكون قراراته قرارات سريعة وقرارات عاجلة، غالبا ما تكون قرارات الشباب هكذا. لذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام. الغلام ينفعني في المعركة، يعني الشاب ينفعني في المعركة لأن يقدر يقاتل، يقدر يحمل سيف ويقاتل، لكن رأي الشيخ يعني مشورة الشيخ تنفعني في التخطيط للحرب وللمعركة. رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام. ولذلك من هنا نحن لابد أن نأخذ نظرية يا إخوان، مشاريعنا إذا عندنا أي مشروع، مشروع تجاري أو مشروع خيري، نريد أن نبني مأتما أو نريد أن نبني مسجدا أو نريد أن نؤسس صندوقا خيريا، أي نشاط خيري ثقافي أو غير ذلك، إذا أردنا أن ينجح هذا النشاط فلا بد أن نعتمد على عاملين، عامل الشباب وعامل الشيوخ. نحتاج إلى الشباب من أجل إنجاز المشروع ومن أجل استثماره، لأن الشباب هو القادر على الإنتاج، ونحتاج إلى الشيوخ من أجل أن نستفيد من تجاربهم وخبراتهم الطويلة. رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام. المميز الثالث أن الشاب هو القابل للتغير بخلاف الشيخ. يعني أنت الآن تلاحظ تاريخ الثورات، اقرأ تاريخ الأنبياء، تاريخ الثورات، من الذي يبادر إلى الاستجابة إلى الثورات والتغييرات؟ طبعا هم الشباب في البداية، الشباب هو المنطلق الأول نحو التغيير. متى ما مر تيار على المجتمع، سواء كان تيار ديني أو تيار علماني، أي تيار تغييري يخترق المجتمع، أول من يستجيب له الشباب. لماذا؟ الكبير السن لا يستجيب بسرعة، لأن يرى استجابته تنازل عن تاريخ. كبير السن عاش مع تاريخ معين، عاش مع مفاهيم معينة، عاش مع روتين معين، فإذا استجاب للتغيير فقد تنازل عن تاريخه وخطه وروتينه، والتنازل عن التاريخ صعب. لذلك يكون قبول الشيخ بالتغيير أصعب من قبول الشاب له. الشاب لا يرى في قبول التغيير أي تنازل عن تجربة وأي تنازل عن تاريخ. لذلك هذا ما أكد عليه القرآن الكريم في قضية النبي نوح عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. ماذا قال قومه، قوم نوح ماذا قالوا لنوح؟ ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يعني دول توهم يفكروا، توهم يفهموا الحياة، هم اللي استجابوا إليك. من اللي استجاب إليك؟ ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني شباب في مرحلة الشباب، وما نرى لكم علينا من فضل. الرسول محمد يؤكد هذه الحقيقة كما ورد عنه، يقول إن الله بعثني بالحق بشيرا ونذيرا، فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ. الشباب كانوا أول من استجاب له صلى الله عليه وآله. نجي إلى السؤال الثالث والأخير، ما هي المشاكل المعاصرة التي يعاني منها الشاب، وما هي المشاكل المعقدة التي تمر بمرحلة الشباب؟ التفتوا يا إخوان إلى هذه النقطة جيدا. المشكلة الأولى عند الشاب هي مشكلة الاستقلال. بمجرد أن يصل عمره إلى 14 سنة يبدأ يشعر بالاستقلال، يبدأ يقول أنا رجل خلاص، أنا مو طفل، أنا الآن أصبحت رجلا، أستقل بقراراتي، أستقل بآرائي، أستقل باختياراتي، لا أحد يفرض علي قراراته ولا أحد يفرض علي آراءه، أنا بلغت مرحلة الرجولة فأنا حر في الاختيار. يبدأ الشاب هو الذي يقرر حياته، أنا أختار سيارتي، أنا أختار الجامعة اللي أدخل بيها، أنا أختار التخصص الذي أدخله، أنا أختار، لا أحد يفرض علي رأيه ولا اختياره، بل يتعدى الشاب أحيانا ويقرر وحده شريكة حياته. تمام لولا؟ كثيرا ما يقول أنا أقرر شريكة حياتي وحدي، أقرر زوجتي وحدي من دون أن يتدخل الأهل في ذلك ولو بمقدار أنملة. شعوره بالاستقلال هو الذي يملي عليه أن يستقل في تصرفاته وفي قراراته. طيب كيف تتعامل الأسرة مع هذا الشاب؟ شاب اللي يقول لك أنا اسكتوا أنا اللي أقرر أنا اللي أقرر، ما حد يقول لي إيه حد يقول لي لا، أنا الذي أقول. ماذا تتعامل، كيف تتعامل الأسرة مع هذا الإنسان؟ يا أخي يا أختي، لا تتعاملوا مع الشاب معاملة العنف ومعاملة فرض القرار ومعاملة الحكومة، تعاملوا معه معاملة الصداقة، معاملة النصح. أنت أيها الأب إذا أردت أن تكون أبا ناجحا فكن صديقا لولدك، تعامل مع ولدك معاملة الصديق لا معاملة الأب. الرسول محمد الرسول يقرر ذلك، لاعب ابنك سبعا، سبع سنوات للعب، من كان له صبي فليتصابى له، لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا، ارسم إليه طرق الآداب وطرق التربية، وصاحبه صاحبه يعني صير صاحبة، انت صير صديقة، مؤدبه بعد 15 سنة ترفع عليه عصا، لا خلاص اصبح رجلا لابد ان تكون صديقا له، وصاحبه سدعا، ثم اترك الحبل له على الغارب، خلاص انت قمت بالمسؤولية كلها. حاول ان تكون صديقا لولدك الشاب، يعني اجلس معه، لاطفه، تحدث معه، استشره في بعض الآراء حتى تعطيه الثقة بنفسه، اعتبره رجلا، اعتمد عليه في بعض المسؤوليات حتى يشعر بأنك تثق به ويشعر بأنك قريب منه. حاول أن تعامله معاملة الصديق، إذا شعر أنك صديقه انفتح عليك، صار يلقي إليك بأسراره، يلقي إليك بمشاكله، يلقي إليك بقضاياه المصيرية. أما إذا رآك عنيفا معه، أما إذا رآك تفرض عليه قراراتك فرض الأب، لن يكون صديقا لك، ولن يقبل عليك، ولن يذكر لك مشاكله وما يعانيه وقضاياه الشخصية أبدا. إذا أردت أن تكسبه فكن صديقا له. هذه هي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية مشكلة الأعراف والعادات. طيب الأعراف تتغير نتيجة لتغير الحضارات، نتيجة لتغير الزمن. مثلا كان المجتمع، افترض قبل 30 سنة ما كان مألوفا أن يلبس الشاب سترة وبنطلون مثلا، هذا أمر ما كان مألوف، لابد أن يلبس الثوب مثلا، الآن صار هذا الأمر مألوفا. تغيرت العادات وتغيرت التقاليد، مثلا كان الزواج بطريقة معينة، أصبح الزواج الآن بطريقة أخرى، تغيرت العادات والتقاليد. لا يصح لنا أبدا أن نفرض تقاليدنا على أولادنا وأبنائنا، كما ورد عن الإمام علي عليه السلام، كما ورد عن علي عليه السلام: لا تقصروا أولادكم على آدابكم. آداب مو مراد الأخلاق، مراد بالآداب هي العادات. لا تقصروا أولادكم على آدابكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. نعم إذا كانت العادات عادات منحرفة أو عادات غير شرعية وجب أن نقف أمامها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المشكلة الثالثة مشكلة الجنس. الشاب في سن 14 في سن اليقظة الجنسية، في سن تولد الحرارة الجنسية، والغليان الجنسي، كيف تتعامل الأسرة مع الشاب في هذه المرحلة؟ مع الأسف كثير منا يهمل ذلك، يلا خلي يغافص بروحه، وإيش بصير الله عالم، خلي يصير، أنت مسؤول، ما تقول والله خلى بروحه هو يفكر، لا يا أخي، هذا الآن ابن 14 سنة أمامه الإنترنت، تمام، وأمامه الشاتينج، تمام، وأمامه الشاشة التلفزيون، وأمامه السوق، وأمامه المغريات، وأمامه الإثارات. التلفزيون والإنترنت والشاتينج يعلمه كيف يشبع غريزته، وكيف يشبع نهمه الجنسي، وكيف يكون العلاقات غير المشروعة. فأنت مسؤول عن أي انحراف يصدر من ولدك الشاب، أنت مسؤول عنه. القرآن الكريم يقول قوا أنفسكم وأهليكم، مو بس أنفسكم وأهليكم، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. إذن من الأول، من تشوف عمره 12 سنة تبدأ تتحدث إياه، تتحدث معه صريحا، لا تقول والله أنا أستحي، وش أقول له، أستحي ما وش أقول، تكلم، كن صريحا، تحدث معه حديثا واضحا مفيدا مثمرا. إذا لم تتحدث معه سيتحدث معه أصدقائه، سيتحدث معه الإعلام، سيتحدث معه، ستتحدث معه شاشة التلفزيون، شئت أم أبيت أن تتحدث معه. قل له هناك أعضاء تناسلية، هناك مادة تصدر من الشاب، هناك حالة يعيشها الشاب وهي حالة طلب إشباع الشهوة الجنسية، هذه الحالات حالات طبيعية عند الإنسان، إذا أصبت بخروج هذه المادة عليك أن تغتسل، هناك غسل ارتماسي، هناك غسل ترتيبي، علمه كيفية الغسل، نبهه، هناك طرق مشروعة لإشباع الشهوة، هناك طرق غير مشروعة. الطريق المشروع لإشباع الشهوة هو الزواج فقط، تمام لو لا؟ هناك طريق غير مشروع، العادة السرية مثلا، العلاقات الغير مشروعة مع الجنسين. حاول أن تقف معه حرفا حرفا، وأن تضع النقاط على الحروف كي يكون الأمر واضحا أمامه، أنت مسؤول عن ذلك. نبهه على خطر العلاقات الجنسية، نبهه على خطر العادة السرية، نبهه على الأمراض الفاتكة التي تفتك بالعالم بأسره نتيجة الإغراق في إشباع غريزة الجنس. حاول أن تفهم طفلك ذلك، حاول أن يكون موقفك واضحا. المشكلة الرابعة هي مشكلة الفراغ. الشاب عنده فراغ، كيف يقتل هذا الفراغ؟ كيف يملأ هذا الفراغ؟ مشكلة الفراغ مشكلة خطيرة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كما ورد عنه يقول إذا كان الشغل مجهده فاتصال الفراغ مفسده. إذا الشغل تعب فراغ مفسده. علمت يا مجاشع ابن مسعدة أن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ شاب وفراغ عنده وفلوس عنده، يصير سيارات موبايل ويتنقل حسب كيف من مكان إلى مكان ويتعرض للإغراءات والإثارات. إن الشباب والفراغ والجدة، الجدة يعني المال، مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ الفراغ. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال ما من ساعة يفرغ فيها العبد إلا كانت فرغته حسرة عليه يوم القيامة. إذا لم يستثمر فراغه فيما يرضي الله كانت ساعة الفراغ حسرة عليه يوم القيامة. ورد عن الإمام الكاظم سلام الله عليه: إن الله ليبغض العبد النوام ويبغض العبد الفارغ. ما له شغل، فارغ، كيف يشبع فراغه؟ كيف يقضي فراغه؟ لا يدري. هذا أمر مبغوض، لذلك لابد أن نعالج هذه المشكلة يا إخوان. كيف نعالج مشكلة الفراغ عند الشباب، سواء كان ولد أو كان بنت؟ لا فرق في هذه المسألة، لا فرق في هذه القضية. كيف نعالج مشكلة الفراغ؟ نحن نتحدث الآن عن علاجين ونختم بهما المجلس. العلاج الأول تقسيم الوقت إلى وقت عمل ووقت ترويح عن النفس. الإنسان يحتاج إلى وقت الترويح، هذا أمر مسلم، ورد عن الرسول محمد روح القلب ساعة بعد ساعة فإن القلب يفتر. وورد عن الإمام الكاظم عليه السلام: للقلوب إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فاحملوها على الفرائض والنوافل. إذا رأيت قلبك مقبلا صل النافلة، وإذا أدبرت فاقتصروا على الفرائض. الإنسان يحتاج إلى وقت الترويح، لكن كيف يقضي وقت راحته؟ الرسول صلى الله عليه وآله يحثنا على الأعمال الرياضية في أوقات الفراغ. العمل الرياضي وقت الفراغ يساعد على البعد عن المعصية. علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، اشغلوا أوقات فراغهم بالأعمال الرياضية كي لا يفكروا في المعصية ولا تتوجه أذهانهم إلى المعصية. هذا أمر مطلوب في وقت الترويح. لكن مع الأسف كثير منا من شبابنا يقضي وقت الترويح في معصية الله، خصوصا في سماع الأغاني. مع الأسف شباب متشيع، شباب يأتي المساجد، يأتي المآتم، ومع ذلك لا يتورع عن سماع الأغنية، بل بالعكس يهدي إلى صديقه الأغنية بدل ما يكتب رسالة. والآن الطريقة طريقة الرسائل من خلال الموبايل، صح لو لا؟ بدل ما يكتب له رسالة نصيحة أو يكتب له مثلا حكمة عن الإمام علي عليه السلام، يرسل له أغنية الفلانية لا تفوتك في المكان الفلاني، في الدكان الفلاني، في المحل الفلاني. بدل أن ترسل النصائح الأخوية والحكم المتبادلة، يرسل إلى الصديق الأغنية المحببة، الأغنية المطربة. هذا ليس محرما واحد، بل محرمان: سمع الأغنية وروج للأغنية. والترويج للمعصية معصية أخرى. إذن فبالنتيجة الغناء يا أخي، الغناء يا أخي الشاب، من أعظم الكبائر، من أعظم المحرمات، وخطره كبير جدا. كيف يعني خطره؟ الآن أشير لك إلى نقطة. كيف؟ الغناء من أخطر آثاره أنه يولد النفاق، وقد تحدثت الأحاديث الشريفة عن ذلك. ورد في الحديث الشريف عن الرسول محمد الغناء ينبت في القلب النفاق، الغناء ينبت في القلب النفاق. كيف ينبت في القلب النفاق؟ ربما واحد يقول لك: لا أنا الحمد لله الآن 20 سنة ويا الأغاني والحمد لله مؤمن، ما عندي نفاق. وين النفاق اللي تقولوا عنه؟ ينبت في القلب النفاق. أين النفاق؟ ليس المراد بالنفاق النفاق الإيماني، بمعنى أن تظهر الإيمان وتبطن الكفر كما كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. ليس المقصود بالنفاق هذا، المقصود بالنفاق استهوان المعصية. كيف استهوان المعصية؟ خل أشرح لك الآن. نفس الرسول صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ يقول المؤمن إذا أذنب، المؤمن إذا ارتكب ذنب شو يصير فيه؟ المؤمن إذا أذنب كان ذنبه كجبل أبي قبيس على صدره، خلاص يضيق درعه. المؤمن خوف مو معصوم، قد يذنب، إن المؤمن مفتن تواب، قد يصدر منه الذنب أحيانا لغلبة الشهوة أو لغلبة الغريزة أو لغلبة الشيطان، لكن إذا صدر منه الذنب تراه يغلي هذا المؤمن، يعيش حالة من الضيق، يعيش حالة من الندم، يعيش حالة من الحسرة، لماذا فعلت الذنب؟ لماذا فعلت المعصية؟ يبكي يتضرع، لأنه مؤمن، لأن الإيمان غمر قلبه. أما المنافق، والمنافق إذا أذنب كان ذنبه كذبابة مرت على وجهه فأبعدها. يا الله أنا مثلي مثل غيري، كما أن غيري يذنب فأنا أذنب، شو الفرق يعني؟ ماكو شيء، تمام لولا؟ هذا علامة النفاق، هذا هو النفاق. ليس المقصود بالنفاق أن تظهر الإيمان وتبطن الكفر، المقصود بالنفاق أن تستصغر المعاصي. المنافق هو الذي يستصغر المعاصي، المنافق هو الذي يستهين بالذنوب، المنافق هو الذي تحدثت عنه الأحاديث الشريفة، أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. المنافق يستصغر المعاصي، ولا شنو معاصي صغيرة هذه؟ معاصي يعني يا أخو أنا ما سرقت أموال الناس، غير غنية، غنية واحدة بعد، سمعت أغنية، خب ما سرقت أموال أحد ولا اعتديت على أحد ولا ظلمت أحدا، لكنك ظلمت نفسك يا أخي. سماع الأغنية يجر إلى النفاق، والنفاق يعني أن تستهين بالمعاصي وتستهين بالذنوب. والشخص الذي يستهين بالمعاصي تتراكم عليه الذنوب ذنبا بعد ذنب. الإمام الصادق عليه السلام يقول إن العبد إذا أذنب خرج في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب انمحت، وإذا عادت حتى تغلب على قلبه، فلا يفلح بعدها أبدا، يصبح قلبه قطعة سوداء، قطعة مظلمة، لا يبالي بالذنوب، لا يبالي بالمعاصي، لا يقبل على الدعاء، لا يقبل على قراءة القرآن، لا يقبل على النافلة، شوف شخص بعيد بعيد. إذن يا أخي انتبه إلى خطر الغناء، خطر الغناء يضرب وين؟ يضرب في قلبك، يضرب في وجدانك، يضرب في روحك. خطر الغناء يجعلك شخصا مستصغرا للذنوب، خطر الغناء يجعلك شخصا لا مبالي بالمعاصي، خطر الغناء يجعلك شخصا لا يتذوق الدعاء ولا يتذوق العبادة ولا يتذوق النافلة، لأن قلبه مفعم بترانيم الموسيقى وأصوات المغنين. فحاول أن تبتعد عن هذا الخطر العظيم. العلاج الأخير الذي نذكره للفراغ هو استثمار الفراغ يا إخوان في الأجواء الروحية. مجتمعاتنا يا إخوان تعج بالأجواء المادية، كل مجتمعاتنا أجواء مادية، صح لو لا؟ أنا من أطلع من الصبح إلى أن أرجع الليل وين أعيش؟ أعيش في أجواء مادية، عمل وأموال وسوق وإغراءات وإثارات، طول الوقت أنا أعيش في أجواء مادية. الأجواء المادية لا يصرعها إلا الأجواء الروحية. الأجواء المادية لا علاج لها إلا الأجواء الروحية. حاولوا يا إخوان أن تعمروا مساجدكم بالأجواء الروحية، حاولوا يا إخوان أن تكون مساجدنا، مآتمنا، جلساتنا مركزة على الأجواء الروحية. نقرأ الصحيفة السجادية، نفسر ألفاظ الصحيفة السجادية، نقرأ دعاء كميل، نقرأ دعاء مثلا الثمات، نقرأ دعاء الصباح، نقرأ هذه الأدعية. إذا ركزنا على الأدعية وشرح ألفاظها وتفسير مضامينها، وأصبح كل منا يوصي الآخر، أوصيك بقراءة مناجات التائبين، مناجات الراغبين، مناجات الخائفين، أوصيك بأن تقرأ شرح الصحيفة السجادية. إذا بدأنا نعمر مساجدنا وجلساتنا الخاصة وجلساتنا العامة ومنابرنا بالأحاديث الروحية، نركز على الدعاء وعلى شرح ألفاظ الدعاء، استطعنا أن نصرع الأجواء المادية بالأجواء الروحية. هكذا شباب أهل البيت، شباب أهل البيت كان شبابا نضاليا، كان شبابا جهاديا، لأن المضامين الروحية ملأت قلبه وملأت وجدانه. نحن هذه الليلة في ذكرى الشاب العظيم علي بن الحسين الأكبر. كيف كان هذا الشاب الذي عبر عنه، عبرت عنه الأحاديث الشريفة، أشبه الناس بالنبي خلقا وخلقا؟ كيف كان هذا الشاب؟ يقولون واحد إنسان نصراني مسيحي أسلم، بعد أن أسلم قال أنا أريد أن أذهب إلى المدينة المنورة. قال ليش؟ قال أريد أن أرى رسول الله صلى الله عليه وآله. وصل هذا النصراني الذي أسلم إلى المدينة المنورة، قال أين رسول الله؟ قالوا له رسول الله توفي، أنت ما أدركت زمانه، توفي رسول الله. قال أنا مشتاق لرؤيته، وقد قطعت الطريق البعيد في سبيل أن أصل إليه وأرى وجهه الشريف. قالوا توفي رسول الله. قال ألا يوجد هناك شخص يشبه رسول الله كي إذا رأيته أقول رأيت رسول الله؟ قالوا أينك؟ عند الحسين بن علي ولد شبيه برسول الله، من رآه فقد رأى رسول الله. أقبل هذا النصراني إلى بيت الإمام الحسين عليه السلام، قال له سمعت أن عندك ولدا يشبه رسول الله خلقا وخلقا، وأنا أريد أن أتمتع بالنظر إليه. قال نعم اجلس قليلا. جلس ذلك النصراني، الحسين طلب ولده علي الأكبر. لما دخل على النصراني بغرته النورانية وطلعته البهية، ما تمالك النصراني انكب على يديه يقبلهما، وانكب عليه يشمه ويضمه. قال الله أكبر، هذا مثال رسول الله. التفت إليه الحسين، ها حسين يريد يحرك عواطفنا مشاعرنا. قال يا أخ النصارى، لو كان لك ولد مثل هذا كنت تسوي أنت؟ قال والله لا أدعه يمشي على وجه الأرض. ولد شبيه برسول الله أخليه يمشي على أبدا؟ أنا فداؤه، أنا دونه. قال يا أخ النصارى، لو أصابته شوكة وأدمت رجليه وصار يتألم بين يديك، يتألم ويؤن، ماذا كنت تصنع؟ قال أفديه بنفسي وروحي. قال يا أخ النصارى، فكيف حال أبيه إذا رآه مقطعا إربا إربا؟ الله أكبر. والحسين بدأ لمثل ذاك اليوم، يوم علي الأكبر، يوم بروز علي الأكبر. شقد هالولد عزيز عند أبوه، شقد غالي عند الحسين عليه السلام. يقول حميد بن مسلم الحسين ما دعا على القوم، متى دعا على القوم؟ عندما برز علي الأكبر. قبل أن يبرز علي الأكبر ما دعا على القوم أبدا، لكن بمجرد أن برز ولده علي الأكبر رفع شيبته إلى السماء وصارت الدموع تنحدر على خديه أبو عبد الله، وهو يبكي ويقول: اللهم اشهد عليهم أنه برز إليهم غلام أشبه الناس برسولك محمد، وأنا كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه، اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. الله أكبر. وتلا هالآية: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. سوى علي الأكبر ذلك اليوم؟ تدري برز علي الأكبر إلى المعركة. لما برز علي الأكبر إلى المعركة ماذا صنع الحسين؟ الحسين وقف على نشز من الأرض، يعني مرتفع من الأرض، صار ينظر إلى المعركة، كيف يقاتل ولده الفرسان، كيف يقاتل ولده الشجعان. ليلى أم علي الأكبر على بعض الروايات وين جلست؟ جلست أمام وجه الحسين. الحسين ينظر إلى المعركة وليلى تنظر إلى وجه الحسين. إذا رأت وجه الحسين تهلل فرحت واطمأنت، إذا رأت وجه الحسين تغير انكسر قلبها وضاق حالها. فجأة رأت وجه الحسين أظلم، رأت وجه الحسين أظلمت الدنيا في عينه. قالت: أبا عبد الله قطعتني يا قلبي، ما لي أراك تغير شكلك، ما لي أراك تغير لونك. قال لها: لا لا ما صار شيء. قالت: هل أصيب ولدي بسوء؟ قل لي أبا عبد الله. قال: ما أصيب بسوء، ولكن برز إليه فارس من الفرسان. قالت: أبا عبد الله ماذا أصنع؟ ما هي الحيلة؟ انت تشوف الأم، ها الأم حنون، الأم إذا ولدها رايح العمل وتأخر، إذا ولدها يروح العمل ويتأخر تلوج الأم، تلوج تسأل أبوه، تسأل أصدقائه، تسأل زملائه: وين ولدي؟ ما شفته تأخر. فكيف إذا ولدها في المعركة؟ كيف إذا ولدها بين الفرسان، ها بين السيوف والرماح؟ أبا عبد الله ما هي الحيلة؟ قال: سمعت ممن سمع عن رسول الله أنه قال: دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. ماذا أصنع؟ ادخلي خيمتك وادعي ربك. أقبلت الحنون، جلست الخيمة، أسدلت ستار الخيمة، نشرت شعرها، شقت جيبها، رفعت رأسها، رفعت يديها إلى السماء تنادي: إلهي. انت وياها ما تريد تتوسل: الهي بحق وحدة ابي عبد الله وحسيناه، الهي بحق وحدة ابي عبد الله، الهي بحق عطش ابي عبد الله، إلهي بحق مظلومية أبي عبد الله. يا راد يوسف على يعقوب، رد علي ولدي علي. دخلت الخيمة هالنجيبة وتوسلت لله بحبيبه: يا راد يوسف من مغيبة، ابن علي سالم تجيبه. علي الأكبر قتل بكر بن غانم، قتل بكر بن غانم رجع من المعركة، وين رجع؟ وقف على رأس الحسين. شدال للحسين؟ قال أبي؟ قال نعم. صيد الملوك أرانب وسعالب، وإذا برزت فصيدي الأبطال. شتريد؟ شتريد بنا يقول يا بويا يا قطرة مايا لكبدي. صوتك صوتك وياها. يا بويا يا قطرة مايا لكبدي، أبقى يا وارد للميدان وحدي. يا بويا انفطر قلبي وحق جد، عطاش الشمس والميدان الحر. شي جاوب الحسين؟ يقل منين اجيب الميد، يقل منين اجيب الماء يا ابني، ما هو حكيك بهاد حالي وشعبني. حماس شعبدي يا بو الشيمة وفاتني، يا بو يستخلف الله العمر اصبر. يقول علي الأكبر وضع لسانه في فمي، فإذا هو كالخشبة اليابسة. قال بني علي أنا عطشان وأنت عطشان. بني علي انتظر حتى تلقى جدك رسول الله صلى الله عليه وآله فيسقيك شربة من الماء، لا تظمأ بعدها أبدا. يا شيعة الحسين، لما أراد الرجوع إلى المعركة قال بني علي توقف قليلا، أمك في الخيمة اذهب إلى توديعها. دخل علي الأكبر الخيمة، وجد أمه ليلى مغشيا عليها، جلس عندها وضع رأسها في حجره، جرت دموعه على خديها، أفاقت من غشيتها، قالت إني أشم رائحة ولدي علي. قال بلى أنا ولدك علي. انكبت على تقبله، تضم تشم. بينما هي كذلك وإذا بالنداء ينادي، أنا من ناصر ينصرنا، أما من ذهاب يذب عنا. قال أمه لقد كسر قلبي صوت الحسين، أمه قطع قلبي نداء والدي الحسين. أمه زميلي في المبارزة، عظم الله أجوركم. قام بأبي وأمي، قالت ولدي علي إذا أردت الذهاب إلى المعركة فاذهب وأقبل، اذهب وأقبل، اذهب وأقبل خمس مرات حتى تودع من مشية الشباب. صار كلما ذهب وأقبل إليها ضمتها إلى صدرها وشمته وضمته. ثم خرج من الخيمات، نادى الحسين أخي زينب سكنى ليلى قوموا ودعوا الشباب. خرجنا النساء من الخيمة، هذه تضمه هذه تشمه. أقبلت إليه العقيلة زينب، قالت ولدي علي أبلغ أمي فاطمة الزهراء. انت قريب قريبها. أبلغ أمي فاطمة الزهراء عني السلام، وقل إن زينب بكربلاء لا والي لها ولا معين. ثم ضمه الحسين الى صدره يقول حميد بن مسلم. اعتنقه الحسين، الحسين يبكي والاكبر يبكي، كل ينادي في امان الله. وفي داعة الله برز إلى المعركة. أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولاد النبي. فالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي. ضرب غلام هاشمي علوي، قتل منهم مقتلة عظيمة. قال منقذ من مرة العبد، علي آثام العرب، لئن مر بي هذا الغلام لأفجعن أمه وأباه فيه. يا شيعة الزهراء، فمر عليه علي الأكبر وهو يقاتلهم، فحمل عليه اللعين وضربه بالسيف على رأسه، شبك على فرسه وهو يظن ان الفرس تأخذه للخيمة، لكن الفرس اخذته للاعداء فازدحموا عليه. شبك الفرس يا بالي يودي لابوه حسين عني لدوم يحمي، لان الفرس للاعداء فردي. هذا يقطع بسيفه يريده، وهذا بالخناجر فالصليده. نادى ابو حسين عليك مني السلام، هذا جدي رسول الله قد سقاني شربة من الماء لا اضمر بعدها ابدا. وصل الصوت للحسين، يا شيعة الحسين، فرق الاعداء يمينا وشمالا ولقيه مقطعا نيرا نيرا. يقول حميد بن مسلم انكب عليه ينادي ولدي ولدي ولدي ولدي علي، على الدنيا بعدك العفا، صوتك مع الحسين هذه الليلة. قاعد عين دي شافه مغمض، قاعد عين دي شافه مغمض، بدم سابح متعرض الخد، ميت وعافل طابور والراس نص، حنا زهرة على ولادي تحسر. شو يقول؟ يا بويا من سمع يا مكيني، ومن شبحت لعين بيل مات عينك، ولا العشرين ما وصلن سنينك. ردادية مختصرها نقرأها. الحسين قال يا بني هاشم احملوا اخاكم، لا طاقة لي بحمله. حمله بنو هاشم رجعوا به الى الخيمة، فخرجنا النساء يصرخن وعليا. قوم قوم واقف على قدميك، قوم قوم اوقف اوقف اوقف على قدميك. خل نقرأ الابيات الردادية هذه الليلة. ها يا اهل الخيام جاكم علي بموله، يا اهل الخيام جاكم علي بموله، يا اهل الخيام جاكم علي بموله. شوفوا على صدر جنازته محموله، شوفوا على صدر جنازته محمولة. فتك يا اهل الخيام جاكم علي، يا اهل الخيام جاكم علي. شوفوا شوفوا على صدر جنازته، شوفوا على صدر جنازته. بعد بعد يا اهل الخيام جاكم، يا أهل بعد شوفوا على صدر جنازته شوفوا يا أهل الخيم جاكم علي قوموا له شوفوا على صدر جنازته محمولة طلعا يا ويلي من الخيم عماته دقة واحدة طلعا يا ويلي من الخيم عماته شافوا علي مرمي ويجر وناته طلعا يا ويلي من الخيم عماته شافوا علي مرمي ويجر وناته ومن التعبر ما تنحاف جراحاته زينب تفض بدموعها مهمولة يا أهل الخيم جاكم شوفوا على صدر جنازته طلعا يا ويلي من الخيام عماته شافوا علي مرمي ويجر وناته ومن الطابر ما تنحافي راحته زينب تصب دموعها مهمولة يا أهل الخيام خرت على جسم العزيز تنادي شيبت راسي يا شبيه الهادي وليلة تحن وتصيح يا ابو فادي ليلة تحن وتصيح يا ابو فادي تمشي وتأثر مشيات المذهولة يا أهل الخيم أعلى يا أهل الخيم شوفوا على صد وتصيح جسم ابني علي راوني وتصيح جسم ابني علي راوني عين انعمت من راح نور عيوني عين انعمت من راح نور عيوني ما اريد من بعد العمر تفنوني ما اريد من بعد العمر تفنوني ولا شوف جثة الولد محمولة يا اهل الخيم جاكم علي يا اهل شوفوا على صد شوفوا على صد يا حسين حفروا لي حافير الساعة، يا حسين حفروا لي حافير الساعة، ما قدر اشوف ابني واشوف انزاعه، ما قدر اشوف ابني واشوف انزاعه، قالها يا ليلة تزود ابن وداعه، قالها يا ليلة تزود ابن وداعه، وبشري بعدنا بناقات مهزولة، جاكم علي يا الله. كلنا نرفع ايدينا هذه الليلة، ظل واقفين واقفين، ارفع يديك وانت واقف الى الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها والسر المستودع، تقبل أعمالنا واشف مرضانا واقضي حوائجنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. الدعاء لولي الأمر لصاحب الزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.